يقول إذا كان الصائل اندفع بالكلام فقتله، فهل على المعتدي ضمان؟ إذا قتله يقتل إذا لم يكن بينة، وإذا كان هناك بينة أيضا يقتل. يقول إذا لم يكن هناك شاهد يشهد أنه صال عليه فماذا يفعل؟ ليس له سوى أن يصبر ولا يلجأ إلى القتل أو الإتلاف، وموعود بالشهادة. يقول هل يصح الدفع عن حرمة الغير كمن دافع عن حرمة جاره؟ نفس الحكم، حرمتك وحرمة جارك الحكم سواء. أن يسلم يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما، بينة ما تفقع عنها إلا بينة، وليتلصص عليك لو يتسمعك لازم مينة. أيوة. ولو شخص بينك وبين آخر خصوم وتفقع عينه، قلت لماذا فقعت عينه؟ قال يطلع في داري وأن تكذب بس تريد تفقع عينه لأن عدو لك. البينة شهود، ما في إلا شهود. نعم. يقول كيف يكون له شاهد وهو في بيته فلتقبل شهادة أهل المعتدى عليه؟ شهادة أهل المعتدى عليه إذا كان من غير الأصول تقبل، كأخيه تقبل، وكزوج بنته تقبل، وهكذا. لكن في اعتداءات في الإسلام ليس لصاح، فيه اعتداءات شرع الإسلام من وقع عليه ذلك ليس له سوى الصبر إذا لم يكن هناك بينة. مثال ذلك السحر، فقد يسحر شخص آخر فيميته أو يمرضه أو يفقده عقله، وإثبات السحر من الصعوبة بمكان، فليس للمسحور نقول سوى الصبر، حتى لو قال أنا أشك في فلان لكن ما عندي بينة. وقل لو قلت لفلان أنت سحرتني تؤدب على كلامك هذا، تعذب بسجن أو جلد، لأنك قلت لشيء آخر ما ثبت عليه، وهكذا. ومثل ذلك لو شخص أصيب بعين فأقعدته، لو اتهم شخص آخر قال أنت صبتني بالعين ويشهر به يؤدب المصاب بالعين. وكذا الصيالة، لو شخص صال وما في بينة تؤدب. فأمور ليس هناك فيها سوى الصبر وتفيض الأمر إلى الله. يقول هل كاميرا التصوير تكون بينة؟ لا، قرينة، ليست بينة، لأن في علم الصناعات يمكن غير وجه إلى وجه آخر، بدل هذا السارق أو القاتل يضع وجه آخر، وهكذا. فليست بينة وإنما قرينة. وكيف تكون البينة؟ البينة بشاهدين. يعني لو شخص مثلا أتى الخباب ومعه سلاح وقال أعطني مالك، قال أريد قتلك، فخوف بالله ولم يسمع، وعنده اثنان حاضران، فخباب قتل هذا، نقول حين ذاك خباب لا يقتل لأن في بينة. لو ما في بينة وقتله يقتل خباب، وهكذا. ها، لابد من شاهدين. يعني وهذا الحكم لصالح الجميع. يعني لو شخص أتى وقتل حمزة، لماذا قتلته؟ قال يريد أن يقتلني. فتقتل الناس وفيهم صلاح بهذه الدعوة، فإذا عرف الفساق أو المجرمون أنك إذا قتلت آخر بدعوة ليس عليه إثبات تقتل، فيكفون عن القتل، وهكذا. يعني لا تجعل نفسك أنت الجاني، اجعل نفسك أنت المجني عليه. لو شخص آخر أتى عندنا وقتل إبراهيم، ذهب المحكمة لما قتلته؟ قال يريد أن يقتلني، عندك بينة؟ ما عندي، فيقتل. لو قلنا أراد قتلك فقال نعم، لو قلنا له إذن اذهب، دام أراد قتلك اذهب، فتحل الفوضى في المجتمعات. إن بطني لك غدا إن شاء الله فيه درس، إن شاء الله يصير جمعة وسبت، هذه ما فيها درس إن شاء الله. يقول كيف يقول مصنف يلزمه الدفاع عن نفسه وحرمة دون ماله والحديث الذي ذكرته في صحيح مسلم بخلاف ذلك. في قول ثاني وشار شيخ الإسلام ترجيحه لأنه يجب أن يدافع حتى عن ماله لكن نسير على ما شرع المصنف. طيب بسألك ربيعان، متى نجري أحكام الصيالة بالقتل تمام على الشخص وما مع سلاح؟ ها يعني إذا كان مع سلاح وتخشى أن يقتلك وعندك بينة يقول تقتلك صح؟ طيب إذا كان مع سلاح كيف؟ طيب بسألك سؤال أسهل، الأحكام في البيت وخارج البيت سواء؟ ها ها ها في البيت إيش مو بسواء؟ شو الفرق بين إبراهيم؟ ها نعم أحكامها سواء، سواء أراد أخذ مالك خارج أو داخل سواء. طيب ومتى نعتبره محارب، هنا ولا هنا؟ ها شو تقول يا عزيز، متى نعتبره محاربا في البيت أو خارج البيت؟ ها خارج البيت بشرط إيش الشرط اللي يخرج بعينه؟ أيوة الشرط إيش؟ في شرط أساسي، هاي الشرط السلاح.